باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرمذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، يعني لا يشترط التسليم يعني لا بأس ببيع الحيوان بحيوان إذا لم يكن نسيئة، هذا ما في خلاف عليه. ولكن النسيئة الظاهر أنها لا تجوز، والظاهر فيه نهي عن هذا في سنة أبي داود حديثناها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولا لا؟ واللحم بالحيوان هات اللي عندك. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عن الجنة. أيوة. الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. سنة الدمني. الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. Thank you.